بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. قال خالد: فإذا عبيد الله ينزله على العرس. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد حدثنا أيوب حا وحدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وحدثني محمد بن رابع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مامر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وحدثني إسحاق بن منصور حدثني عيسى بن المنذر حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. حدثني حميد بن مسعد إذا دعي الواجب على المؤمن أن يجيب إلا من عذر شرعي، سواء كان عرسا أو غيره، لأن هذا مما يتعلق بتعاون على الخير والتعارف جبر الخواطر. فلهذا من حكمة الله ومن إحسانه إلى عباده أن أمر بإجابة الدعوة. ولهذا في الحديث الأفضل الآخر: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فالمؤمن يجيب دعوة أخيه إلا من عذر، مريض أو يحتاج إلى سفر عليه مشقة أو فيها منكر أو ما أشبه ذلك مما يمنع الإجابة. صلى الله عليه وسلم، جل الزواجات في هذا العصر النساء يخرجن بألبسة فيها تفسق وغيره، هل يحضر الإنسان ولا يقول هذا اسم النساء ما لنا دخل فيه؟ لا هذا ما حضر المنكر، إذا رأى المنكر ينكر المنكر، قسم الرجال هي قسم النساء. لكن يقول يجيب إذن، يجيب وينكر المنكر، رأى منكرا فإن لم يزول المنكر لا له خروج عذر الله، وإلا فليجيب وليزول المنكر. نعم نعم. إذا بصل بالدعوة سواء كان مشافهة أو بالبطاقة أو من طريق الهاتف تلفون، المعنى واحد. نعم. وحدثني هارون بن عبد الله وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو عاصم يجيب الدعوة إذا بعد الحاجة يعتذر، يعتذر عن الأكل أو صائم يقول: صائم، يدعو لهم ويعتذر. المقصود مهمة يجيب دعوة يجب خاطره، فإذا كان له حاجة في الطعام أكل وإلا طلب المسامحة، وإن كان صائم أخبر أني صائم. ما يأثم، لا يصل العذر ما يأثم. نعم. أراد أن يأخذ التدعوية إذا كان في محل يشرب فيه الخمر لا، أما إذا كان في جهة ودا في جهة ما عليه، لا تزر وازرة وزر أخرى. إذا محل إذا كان في محل سليم ما عندهم شراب الخمر ما عليهم. إذا كان محل سليم ما في بأس. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. صائما فليصلي يعني فليدعو، فليصلي يعني فليدعو. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا يدل على شدة الأمر وأن الإجابة واجبة. نعم الله المستعان. هذا موقوف أحسن الله إليكم. لهم أول الدعاء والثاني قال المراد صلاة الشرعية. لا لا ما لا، في الروايات الأخرى فليدعو، الروايات بس بعضها بعض. نعم أحسن الله إليكم. هل جاء هذا مرفوعا إلى النبي؟ لأن هذا موقوف على ولا فقد عصى الله ورسوله له حكم الرفع. فقد عصى الله ورسوله حكم الرفع. نعم نعم مثل ما قال لما رأى الذي خرج بعد الأذان قال ما هذا فقد عصى الله. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال قلت للزهري يا أبا بكر كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الأغنياء، فضحك فقال ليس هو ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعته، وسألت عنه الزهرية فقال حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك. والمعنى طعام الوليمة إن يمنعها الفقراء، ما يدعى إليها إلا الأغنياء، يعني هذا مراده، يعني إن الداعي ينبغي يدعو إخوانه وجيرانه الأغنياء والفقراء، ما يخص الأغنياء فقط. إذا كان عنده وليمة يدعو إخوانه وأقاربه وجيرانه من أغنياء وفقراء، لا يخص الأغنياء. نعم. ما ينبغي هذا، لا يظهر لنا أنها تكون وليمة عامة. نعم. لا يخص هؤلاء بهؤلاء. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة نحو حديث مالك. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو ذلك. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعيد قال سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وفي هذا التصريح بأن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل عليه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله.